هل يجوز للأم أن تلبس بناتها ثوبا قصيرا أي يكون فوق الركبة وتلبسهم تحته السراويل؟ هل يجوز ذلك وأعمارهم ما بين السنة إلى العشر سنوات؟ لا حرج في ذلك إذا السراويل تستوهن. نعم. لكن تركه هذا أفضل حتى لا يعتن هذا القصير إلا يفتن. ينبغي أن تعلمهن الستر ولو أنه صغيرات حتى يعتنه. طيب. تلبسهن اللباس الوافي الذي يستر قدامهن ويعتدنه حتى يعتدنه، ولا فيما إذا كانت بنت تسع وما حولها فإنها امرأة، أما صغيرة بنت سنتين فأمرها أسهل، ولا فيما إذا كان عليها سراويل. وفي كل حال فهنا تستعمل السرير الوافي مع جميع البنات هو السنة هو الأولى حتى يعتدن ذلك الخير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.